والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الانتفاع في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا يمتنع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثلها هذا يمتنع برواية المجهود والتسجيل الحفظ وبالحديث المرسل ونقل ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون أنه يصح للشواهد والاعتبار ما لا يصح لغيره. قال أحمد: قد أكتب الحديث الرجل لا يعتبره ومثل ذلك ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراف كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد والليث حجة تبت الإمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي به سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون بالحديث لقد استدوا بضابة أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علم الحديث وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس من زوجها حراما، وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجل مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان بن علي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحنهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين صحيح وضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف من يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما ورد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره ظاهر الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عرض صحيح المعروف أخذه يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يويه الوضاعون من أهل البدع والغلو والفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات عبرة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سورة القرآن سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان في خير ودين، ولكنه كان حاضب ليل ينقل ما ورد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صار تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، من الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجهل بالمسند، وحديث عن علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، ودعيها أذن واعية أذنك يا علي. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى جريان الاختلاف بين السلف في التفسير وأن عامته من اختلاف التنوع وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير والكشف عن مساره ومنشأه، فرده إلى نوعين من الأسباب نشأت منهما ظاهرة الاختلاف في التفسير. الأول أسباب تتعلق بالنقل، وهي المستندة إلى الرواية والأثر. والثاني أسباب تتعلق بالاستدلال، وهي المستندة إلى الدراية والنظر. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان: أحدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل، فإن التفسير خبر عن الله تعالى. والآخر النقل عن غير المعصوم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك منه. وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب، والأصل في أخبارهم عن كتبهم ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وبما أنزل، إلى آخر الحديث. أما اللفظ الذي ذكره المصنف له وعزاه إلى الصحيح كما قال: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، إلى آخر الحديث، فهذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، وإنما اللفظ الوارد في الصحيح ما قدمناه آلفا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل، إلى آخره. ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، وإنما كثر الإرسال في بابي التفسير والمغازي لأنهما من باب النقل العام الذي لا تحوج إلى نقل خاص، وإذا كان الأمر عاما لم يحتج فيه إلى نقل خاص، فغلب في كلام السلف إرسال الأحاديث في التفاسير والمغازي بناء على أصل علمهما، وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين، فهو أمر شائع تتقاطر عليه نفوس الناس في النقل ويخبرون عنه حتى يكون مستفيضا منتشرا بينهم، وإن لم يتسلسل لهم الإخبار فيه بفلان عن فلان عن فلان. ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز، مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم، وأهل المدينة هم أهل الدار الذي نزل فيها كثير من القرآن وفيهم منشأ الإسلام، ومن علمائهم زيد بن أسلم، وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه وعطاء بن يسار، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله ابن وهب النصري، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد. ثم ذكر المصنف قاعدة في تقوية المراسيل بالتفسير وغيره إذا اقتربت بأمور، متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح وثبتت، وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، والثاني تباين مخارجها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، فيكون أحدها مدني والثاني شامي والثالث كوفي وهكذا، وثالثها وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه،

الذي ذكرته لكم، فإن الأمة لم تزل في عملها في خطبة العيد أنها تجعلها خطبتين، وذكر هذا علماؤها قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة من بلاد مختلفة، كما نقله من أقصى المغرب أبو محمد بن حزم، ونقله من أقصى المشرق السرخسي صاحب المبسوط من الحنفية. ومن ذخائر القول ما كان يقوله محمد أنور شاه الكشميري أحد محدثي الهند في القرن الماضي، أنه كان يقول إن الإسناد يراد منه أن يحفظ الدين من أن يدخل فيه شيء، ولا يراد منه أن يخرج من الدين ما هو منه. فبعض الناس يأتي إلى المروي في خطبتي العيد فيقول ليس فيه إلا مرسل سعيد بن مسيب، والمرسل ضعيف، فإذا ضعف مرسل سعيد أخذنا بظاهر ما في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وهذه الخطبة لم يأتي في الأحاديث تعيين قدرها، فهي تحتمل واحدة وتحتمل أن تكون خطبتين. وهذه المقالة دالة على جهل بليغ، لأن ما فهمه هذا المتكلم لم تفهمه الأمة قاطبة قرنا بعد قرن، بل الأمة جرى فيها العمل كافة على إثبات الخطبتين. والإشارة إلى هذا الأصل يوجد في كلام الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد، فإنهم يكتفون بنقل الكافة، والمراد بنقل الكافة النقل العام المستفيض الذي لا يحتاج معه إلى نقل خاص. وبهذا تثبت جملة من شعائر الدين، منها ما ذكرت لكم في خطبتي العيدين، ومنها موضع يدي المصلي إذا كان قائما في صلاته، هل يضعها على صدره أم على سرته أم أسفل سرته، فإن هذا لا يوجد فيه نقل خاص صحيح، بل الأحاديث المروية فيه جميعا كلها أحاديث ضعيفة. والمنقول عن الصحابة رضوان الله عنهم والتابعين التوسعة فيه كما ذكره الترمذي في جامعه، فلكون الصلاة أمرا مشهورا ظاهرا صار النقل العام فيها مغنيا عن النقل الخاص، فإننا لا نجد سندا صحيحا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة أنهم كانوا يضعون أيديهم على الصدر أو على السرة أو أسفل من السرة، ولكن النقل العام المستفيض بالأمة كفانا مؤنته أحد نقلة العلم الذين اعتنوا ببيان العمل وهو الترمذي، فإن الترمذي لم يصنف كتابه لأجل أن يجمع الأحاديث، وإنما أشار في اسم كتابه إلى اعتنائه بما عليه العمل. وقد نقل رحمه الله تعالى في جامعه مذهب الصحابة والتابعين في هذه المسألة أنه التوسعة في ذلك، وهو الموافق لمقتضى النظر، فإن الناس يختلفون طولا وقصرا ومتانة وضعفا، فالمناسب لحالهم التوسعة. وربما رأيت إنسانا يضع يديه على صدره مع سارع طوله أو متانة بدنه، ثم تكون له صورة مستقبحة عند أصحاب الذوق القويم، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بخلاف ذلك. وأيا ما كان نظر الذوق فإن نقل الشرع كافة الذي ذكره الترمذي كاف في تكلف هذا الوجه لمن أراد أن لا يقبله. والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، والمراد بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض واطلاعه على قوله. وقد تصحبت هذه الكلمة في النسخ المنشورة إلى التشاور، والذي في النسخة الخطية مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض، وهذا هو المعروف في هذا الباب. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل لأن بعضها يقوئ بعضا. وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض، وكذلك هم يضعفون من حديث ثقة الصدوق ما تبين لهم غلطه. فأهل الحديث من النقاد الجهابدة يقولون أن الأصل في خبر الضعيف ضعفه وقد يصح، والأصل في خبر الثقة قبوله وقد يرد، لا كما عليه كثير من الناس أنه كلما جاء عن الضعيف حديث لم يقبل ولو تعددت طرقه فلا يقوونها، وأن كلما جاء عن ثقة فهو صحيح وإن كانت له علة. ولهذا ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة، كثق موسى عليه الصلاة والسلام بعين ملك الموت لما جاءه بأخبار أخرى، ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهر الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا. ولهذا كان أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث، لأن علم علل الحديث في الأصل موضوع لحديث الثقات، وكما ذكر المصنف كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه. وقد سئل مرة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن حديث فقال إنه موضوع، فقال له سائله إن إسناده صحيح، فقال أشهد بالله أنه موضوع، وهذا هو الصحيح وإسناده فيه غلط لأن ذلك المتن الذي عرض عليه كان مضمنه الغمز في جناب الصحابة من تشوف نفوسهم للنظر في امرأة جميلة وتأخرهم الصفوف لأجلها، فلأجل كمال نظره وقوة عارضته في العلم ومعرفته بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري مع ظاهر السند وأن الحديث صحيح، بل اعتبر النظر إلى متنه كما كان عليه قدماء الحفاظ من أهل الحديث الجامعين بين الرواية والدراية. وللمصنف رحمه الله تعالى كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية، ثم ذكر جملة من تلميذه أبو عبد الله بن القيم في المنار المنيف، وعسى أن نقرأ كلامه في منهاج السنة النبوية في برنامج منتخب الأبواب والفصول بإذن الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل لها بأحاديث كقوله منها الأحاديث الصريحة من جهل بالبسملة، وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقلها. ثم نتفطن إلى ما دس في التفسير من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات، ولعل في هذه الإلماعة إشارة إلى ما ينبغي من حسن أخذ العلم، وأن من رام أن يحقق العلم فليلتزم فيه طريقة القدامى رحمهم الله من المحدثين والفقهاء والمفسرين، ولا يخرج عن شيء مما قالوا، فإنه إذا خرج سقط على أم رأسه. وتقدم لهذا نظائر من المسائل التي أحدثها العصريون، مع أن كلام من سبق من أهل العلم فيها لم يختلف، وأقرب شيء ما ذكر في أنهار الجنة أنها ليست في إيش؟ في أخدود الذي قاله بعض الناس. وذكرنا أن الرد عليهم من وجهين، أحدهما وهو الذي يهمنا الآن أن التفسير هذا نقل عن من؟ عن التابعين، ولم يعلم بين التابعين اختلاف، والتابعون من أين أخذ التفسير؟ من الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم له مذهب واسع يرى أن كل تفاسير الصحابة الأصل فيها الرفع، لأنه لا يظن أنهم فسروا كلام الله سبحانه وتعالى بغير ما عرفوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بحث، لكن إذا كان هذا الأمر في حال الصحابة مع تفسير كلام الله النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون أخذوا التفسير عن الصحابة، فهل يقول إنسان له مسكة من عقل وثبات في علم مثل هذا القول حتى يصف هذا القول بأنه لا دليل عليه؟ ولكن طواج الكتب وفرح الناس بها وظنهم أنهم يدركون العلم بكثرة ما يحيلون إليه من المراجع مما رويت فيه هذه الأحاديث، وأن هذا إسناده ضعيف وأن هذا إسناده موضوع وأن هذا لا يثبت وأن هذا له علة، فتخرج النتيجة عندهم لم يصح فيه حديث، فيظنون أن نتيجة لم يصح فيه حديث لم يصح فيه دين. وهذا محال أن يكون ما تدين به من سبق في أبواب الاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال لا يكون له دليل. وما ذكرناه آنفا فيه إنباه إلى أنه ينبغي أن يعتني الإنسان بالمنقولات التي ينقلها أهل العلم مما ينصون على أنه خبر كافة أو أن هذا جرى عليه عمل الأمة. ولهذا شرف كتاب الترمذي لأنه اعتنى بهذا، فكتابه اسمه الجامع ثم قال في اسمه وبيان ما عليه العمل، فهو يعتني ببيان ما عليه العمل. نعم. فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدث تابع لتفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يرد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووقيع وعبد بن حبيب وعبد الرحمن بن إبراهيم بن إبراهيم دلحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسليم بن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مرضيه، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يصور أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يرضون في احتمال اللفظ بذلك المعنى للغة كما يرضوا بذلك الذين من قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يرضون لصحة المعنى الذي على الذي تستوى به القرآن كما يرض بذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلمون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملون على ما لم يدل عليه ولم يراد به، وفي كلا الأمرين قد يكون المقصود به هو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه أمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعملوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلام عن مواضعه. من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمبتدئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما ورجالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول المذهب مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير لقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشافي أبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأكثرهم اعتقدوا مذهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك،

ثم إنه يدع ما نقله ابن الذين عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يدعو أنه قول المحققين أو قول المحققين وإنما يعني به ظاهرة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بضبط من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قول فسروا الآية بقول آخر يأجلهم اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل بدعهم من مثل هذا وفي الجملة من عزل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يقال ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا إن كان مشاهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل ومدلول جميعا ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مشروط في موضعه والمقصود هو التنبيه على مسائل الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله حصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه أنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يقارب تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المرصدة مسائل تفسيرهم بما نصره الله من أدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه في شرح القرآن وتفسيره وأما الذين يخطئون في دليل الله المدلول من مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير ممن ذكره هو عبد الرحمن السلمي في غرائب التفسير وإن كان فيما ذكره هو مأثاه معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول فهو الخطأ في الدليل ومدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته فإن الخطاب القرآني له متعلقات عدة منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومنها المخاطب به وهم العباد الذين كلفوا بالأمر والنهي وأخصهم بذلك من شهد التنزيل وهم الصحابة رضي الله عنهم وأهل هذه الجهة يقصرون النظر عن البناء اللغوي فهم أهل الألفاظ والمباني والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معاني يعتقدها المفسر وأهل هذه الجهة هم أهل الحقائق والمعاني وهؤلاء كما ذكر المصنف صنفان الأول قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به والثاني قوم يحملون لفظ القرآن ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول وتارة يخطئون في الدليل للمدلول والدليل هو ما قام على تعيين المراد والمدلول هو المعنى الذي قام عليه الدليل فأما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله فالذين أخطأوا الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فقد ذكرهم المصنف رحمه الله بعد تطويل العبارة في الصنف الأول وذلك في قوله بأخرة، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة إلى آخر ما ذكره، فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وما من تفسير من هذه التفاسير إلا ويعلم بطلانه من وجوه كما ذكر المصنف يجمعها جهتان، أولاهما العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم فاسدا كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم، والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من الآية لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة، وهذا هو الفرق بين الجهتين. ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فتكون دلالة المعنى دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر منه عند أهل الجهة الأولى. وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، ووجه خطئه وابتداعه ذلك أن العلم بتفسير الكتاب مبني على النقل أصلا، فإن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفصيلا أو إجمالا كما سبق بيان، ثم كان أصحابه رضوان الله عنهم هم أعلم الناس به وأخذوا التفسير عنه، وأخذ عنهم جماعة من التابعين، فإذا عدل المفسر عن مذاهب الصحابة والتابعين فلا ريب أنه وقع فيما يخالف مراد صاحب الشريعة، وقد يبلغ به خطأه الابتداع لأنه أخبر عن كلام الله بما ليس له أصل وثيق، وهو من جملة ما يذم من الرأي كما سيأتي من كلام المصنف في آخر الرسالة. هذه قاعدة عظيمة، الذي يعجز عن ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصحابة والتابعون فلا بد أن يكون تفسيره خطأ، وقد يصل إلى الابتداع، فإذا سمعت تفسيرا أخذ بشغاف قلبك تعرضه على المأثور عنهم، فإذا لم تجده عندهم فألقه وراءك ظهرية، وربما وجدت يوما من الدهر ما يدلك على بطلان ما ذكر، كما مثلنا لكم في قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بعض الناس قال هذه الآية إيش تفسيرها؟ أن النمل في مادة زجاجية ولذلك فإنها تحطم، عبر بالتحطيم، لكن يرد عليه آية من كتاب الله ما هي؟ أن الله قال إيش؟ وما أدراك ما الحطمة؟ ما هي الحطمة؟ النار، والذي يلقى فيها النمل أم الخلق من بني آدم والجن الذين استحقوها؟ ما الجواب؟ أنهم من استحقها من الإنس والجن، هذا يدل على بطلان هذا التفسير، وما أكثر هذا في كلام الناس اليوم. ثم نبه المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية وقعت في تفسير القرآن، التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث النبوي وتفسيره، فإن المتكلمين في تفسير الحديث حملوا ألفاظ الحديث النبوي على معان إما باطلة في نفسها وإما صحيحة لكن لا يحتملها اللفظ النبوي، والكلام في تفسير الحديث أقل من العناية في الكلام على تفسير القرآن، ولهذا أبعد كثير من شراح الحديث النجعة وفارقوا جادة الصواب إذ عدلوا عن رعاية تتبع الروايات التي تفسر ألفاظ الحديث، وصار أكثر ديدانهم العناية بالبناء اللغوي. وقد عز كتاب فتح الباري لأبي الفضل بن حجر رحمه الله لأنه اعتنى بتتبع ألفاظ الحديث، فالأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله إن الحديث يفسر بعضه بعضا، ومعنى قول أحمد إن الحديث يفسر بعضه بعضا شيئان، أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما، الألفاظ الزائدة في سياق متن ما، وثانيها الأحاديث المروية في الباب نفسه، الأحاديث المروية في الباب نفسه، فإن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم يصدق بعضها بعضا، كما أن آيات الكتاب يصدق بعضها بعضا، فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد منها. واضح هذا؟ يعني إذا أردت أن تفسر حديث أولا تعمد إلى تتبع الألفاظ، ستجد أن منها ما يفسره أو يزيدك فهما له، فمثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات وقع عند البخاري في كتاب الحيل في أوله يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، فهذا يدلك على أن هذا الحديث صار أصلا دينيا عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم به وقال يا أيها الناس، فهو من العلم الشائع المستفير، ومع ذلك لم يقله إلا من عمر في الأسانيد الثابتة، وأما غيره فلا يصح، فمثل هذا لم يقله إلا عمر دليل على أن خبر الكافة قد لا ينقله إلا واحد، بل قد لا ينقله أحد استغناء بشيوعه وانتشاره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تتبعت ألفاظ الحديث وقرنت بعضها إلى بعض تعلم أن مما يستعان به على تفسيره أن تنظر إلى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن منقول الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما يفسر بعضه بعضا ويرتفع به الإشكال الذي قد يتوهم منه معنى ليس مرادا في معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأحاديث المطلقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، كان يصلي النافلة على الراحلة، فقد يلوح في الذهن أنه إذا كان يصلي النافلة على الراحلة إذن فهو يصليها في الحضر والسفر، من بعض الروايات جاءت مختصرة، لكن هذا الفهم كيف تتبين صحته أو خطأه؟ تجمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فتجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته في أيهما في السفر دون الحضر، فليس لأحد أن يقول إن إطلاق الأحاديث هنا دال على ذلك، لا، لأن هذا غلط، لأن جمع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على هذا المعنى، ومن الغلط الواقع في فهم السنة الأخذ بهذا المأخذ بقطع صلة الأحاديث بعضها عن بعض، والشريعة متشابهة من جهة أن بعضها يصدق بعضا، ولا يمكن أن يكون في خبر الشريعة سواء في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض بعضه بعضا، وإنما يقع هذا بحسب نظر الناظر فيما يتوهمه.

النبأ في قوله تعالى عما تساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن، بقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فسياق آياته سورة صاد يدل على أنه القرآن، فإن عياك ذلك فعليك بالسنة. وتفسير القرآن بالسنة نوعان: الأول تفسير خاص معين، مثل إيش؟ تقدم معنا مثال. حسن. كما ثبت في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. التفسير الثاني تفسير عام غير معين، وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجاءت السنة قولا وفعلا بتحديد مواقيت الصلاة، فصار هذا تفسيرا للقرآن بالسنة على وجه الإجمال. وأورد المصنف لتقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور، وهو حديث ضعيف عند قدماء الكفار، ومن المتأخرين من قواه كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنه، وإنما قدم الصحابة على غيره في تفسير القرآن لأمرين: أولهما كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح أعمالهم وزكاة نفوسهم، والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراءهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الأربعة الراشدين. ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهما، حتى اشتهرت نسخ تفسيرية ترجع إلى كل واحد منهما. بل السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله حشى تفسيره بكلام هذين الرجلين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وعادته الجمع بين تفسيرهما بسند واحد. وإسماعيل السدي قد أنكر عليه جمع الطرق الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ ولا يبين لمن هو، فيتوهم أن هذه الطرق كافة هي بهذا اللفظ، فوقع المنكر في حديثه المرفوع. والأصل أن ما رواه في التفسير عن هذين الصحابيين ثابت عنهما لأنه نسخة تفسيرية، إلا أن يوجد فيها ما يستنكر مما يخالف المعروف عنهما، فحينئذ يقدح في العلة التي ذكرها الإمام أحمد في الجمع بين عدة أسانيد والاقتصار على لفظ واحد، فيقع في الوهم في اللفظ المروي عن هذا دون ذاك. ومثل هذا النقل في كتاب السدي يستفاد منه في إثبات المعنى ولو لم يثبت اللفظ، وهذه قاعدة نافعة في تفسير القرآن الكريم، فإنه لا يقصد مجرد ثبوت الألفاظ وإنما ربما اكتفي بتثبيت المعنى العام. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعضهم عن أهل الكتاب. والمراد بالأحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فما كان عن غيرهم فلا يندرج في هذا، فما يذكر من أحوال الجاهلية العرب أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب، فهذا شيء يرجع إلى نقل التاريخ العربي، وهؤلاء هم وراث تلك القبائل، فإن العرب انتقلت من قبائلها البائدة إلى الجراثيم التي بقيت من تلك العرب البائدة، فصارت العرب الباقية بأسمائها وأنسابها المعروفة عند أهل النسب. فمن يحكم على شيء منقول من أخبار العرب وأممها السابقة بأنه لا يصح لأنه من الإسرائيليات، فأتي من عدم معرفته هذا الأصل، وأن ما يأتي في كلام نقلة التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم ليس من هذه البابة، وإنما هو شيء من تاريخ العرب، وهؤلاء المخبرون عرب فهم يخبرون عن تاريخ آبائهم وأجدادهم، وجراثيم القبائل التي بقيت في عهد النبوة منها ما يتصل نسبه بالعرب البائدة القديمة. وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو الإسرائيليات دون التواريخ العربيات، فإن الأخبار العربية قليلة عندهم لأن العرب أمة لم تعتني بتاريخها كما بينه جماعة من أهل العلم رحمهم الله. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتضاد ولا للاعتماد، وهذه قاعدة نافعة في المذكورات في كتب أهل العلم، فإن المذكور في كتب أهل العلم ليس على قانون واحد، بل قد يذكر اعتضادا وقد يذكر استشهادا. ومن عاب دخول جملة من المرويات الموضوعة والشديدة الضعف في كتبهم المصنفة في التفسير والاعتقاد فإنما أتي من سوء فهمه لتصرفهم، فإنهم لا يريدون أن كل ما أدخلوه هو حجة لنفسه، وإنما يريدون به إثارة الاستشهاد والاعتضاد لا مطلق الاعتقاد لما تضمنه. ولهذا أوردوا أحاديث وآثارا وقصصا يقطعونهم بضعفها، كما وقع في كتاب التوحيد أبي بكر بن خزيمة أو تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير البغوي وغيرها من كتب أهل العلم. والمقصود أن تعرف أن الأحاديث الإسرائيلية هي من هذا الباب، وأنها تذكر للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتماد، وهي على ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف. أحدها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا، ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته للإذن بذلك عنه صلى الله عليه وسلم، إذ قال كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ذلك ليست له فائدة تعود إلى أمر ديني. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف، وأن ذلك يكون اجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق منها وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إليها، فمن حكى خلافا ولم يستوعب الأقوال فنقصه يرجع إلى المعنى الأول، ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح والباطل فنقصه يرجع إلى المعنى الثاني، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ كما ذكره المصنف. ومن حكى خلافا لا فائدة تحته أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنفسه يرجع إلى المعنى الثالث. ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب، لكنه يستوعب الأقوال غالبا دون عناية بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل ولا بيان فائدة الخلاف ورجوع الأقوال بعضها إلى بعض. نعم. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير بالقرآن ولا بالسنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة لذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق. حدثنا أبا بن صالح عن مجاهد قال عرفت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إذا قال به موقفه عند كل آية منه أسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا حسين بن مهدي بن بهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق. وبه إلى الترمذي يعني بماذا؟ إيش؟ إسناد سابق، لأن به إيش؟ هذا اختصار إيش؟ هذا اختصار سند اللي نبهنا عليه أن الحديث عنده اختصار المتن وعنده اختصار السند، وهذا يفعله البخاري في صحيحه. وبه يعني يقصد بإسناده السابق إلى الرواه. وهنا أين إسناد المصنف إلى الترمذي؟ وبه يقصد ابن تيمية في الإسناد الذي تقدم إلى الترمذي، أين هو؟ ما الجواب؟ تأخذ من النسخ مما يدل على أن الكتاب هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه قوله وبه يرجع إلى شيء متعلق سابق، والذي يظهر أن هذا المجموع الذي صار بأيدينا منفق بين كتابين لابن تيمية، نفقه أحد علماء الشط ونشره على هذه الصورة ثم اشتهر بها، فإن كثيرا من هذا الكلام هنا موجود له في قاعدة في التفسير طبعت باسم فضائل القرآن، وليست هي فضائل القرآن له، فإن له كتابا آخر هو فضائل القرآن، لكن التي طبعت باسم فضائل القرآن هي قاعدة في التفسير، جعلها مقدمة لتفسيره الذي أملاه كما صرح بذلك في ذلك الكتاب. لذلك من العجب أن يسميها ناصرها فضائل القرآن وهو يقول هذه مقدمة أمليناها بين يدي التفسير، وتلك المقدمة تشبه التلخيص لهذه المباحث وبينهما اشتراك، فكأنه وقع تلخيص بين الكتابين. ولازلت أجمع النسخ الخطية لكن لم يتبين لي بها شيء حتى الآن. نعم. وبه إلى الترمذي قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحدث أنس بن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب قال حدثنا طلق بن غنى بن عثمان المكي عن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الوحي فيقول لم ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسوق بن الأجدع وسعيد بن سيد وابي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعهم ومن بعدهم، فتزهد الكو أقوال في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقواله. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفضل يبيه لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب بكونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع بذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الله عن سعيد حدثنا مؤمل

هما يومان ذكرهما الله في كتابه، والله أعلم بهما ذكرها أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. فقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما كنت عني، أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. فقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس إذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الطبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الذي عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي. الخبر يقول لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، وأهل المدينة من أعلم الناس في التفسير ولا لا؟ الجواب هذا يدل على إيش؟ على الخوف من الكلام في تفسير الله، أن كل إنسان خطر في خاطرة سماها تدبر للقرآن وكتبها. قد رأيت بعض المجموعات التي جمعت في أخرى تحت اسم تدبر القرآن وفيها أشياء وبواقع، لأنه إذا جعل القرآن مرتعا قصدا يتكلم فيه كل أحد فذلك خطأ عظيم، إن هذا كتاب الله عز وجل ولا يتكلم فيه إلا من عنده علم. أما أن يتكلم فيه إنسان بمجرد أن يلوح فيه معنى فتلك مصيبة. وإن أحد المتكئين على أريكته في التدريس في مسجد أشار إلى أن من أطاع الله سبحانه وتعالى وأحسن فإنه تظهر عليه بهجة ونور، لأن الله قال وإن الله لمع المحسنين، أي جعل عليهم زمعة. هذا من الجراء على كلام الله عز وجل. هذا الآن موجود عند الشباب خاصة، يقول تدبر القرآن يرسل يقول أنا ظهر لي هذا المعنى ويرسله صاحبه، ومن أنت؟ وهل درست التفسير؟ وهل تلقيت أصول التفسير وعلومه؟ وهل امتلأ قلبك بكلام الله عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا؟ لذلك هذا مقام خطير يا إخوان، انتشار هذا الأمر وتسهيله على الناس وأن يتكلم به كل أحد غلط. ثم أن تجد أن هذه الرسالة تأتيك فإذا قلت للأخ الذي أرسلها من أين هذه الرسالة؟ خرجتني عن الجوال. خرجتك عن الجوال عمن؟ العلم لا يؤخذ عن مجهول، وخاصة إذا كان في فهم كلام الله عز وجل. كيف أصحح هذا الفهم بأنه قاله فلان وأنا لا أعرف فلان؟ لذلك ينبغي أن يعظم الإنسان كلام الله عز وجل ولا يتجرأ على أن يتكلم فيه، وما لا حلف من معاني فاجمعه عندك، ثم إن اشتد عودك وظهر انتفاعك بآلة العلم فانظر فيما كتبت، ستجد سمينا وستجد غثا. فالسمين تحمد الله عز وجل أنك استنبطته، والغث تحمد الله أنك ما أظهرته. أحمد الله أنك ما أظهرته. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من آية من كتاب الله قط، وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن. عبيدة عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم عن ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير وينهابونه. فقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال عبار الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. فقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبانا عمر بن أبي زاهدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار صيعة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير لما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الملزم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، أتبعه بهذا الفصل المبين أنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة لذلك إلى أقوال التابعين. وقوله رحمه الله لقد رجع كثير من الأئمة فيه إشعار بأن أهل العلم مختلفون في اعتداد بتفسير التابعين، فمنهم طائفة اعتمدوا تفسير التابعي ورأوه حجة، ومنهم طائفة لم تعتد به ولم تره حجة، فيكون قد أشار إلى الخلاف بلفظ مستطرف فقال لقد رجع كثير من الأئمة بذلك إلى أقوال التابعين، فلازمه أن كثيرا من الأئمة لم يرجع إلى أقوالهم في التفسير. وأقوال التابعين في التفسير نوعان: الأول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه ولا يرتاب فيه أنه حجة. مثل إيش؟ مثل الأنهار جريان الماء في الجنة أنه في غير أخدود، فهذا لم يختلفوا فيه هذا حجة. والثاني ما اختلفوا فيه، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض بل ولا على من بعدهم، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يشار إليه عند أهل التفسير باسم قرائن الترجيح. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ذاكرا جملة من قرائن الترجيح، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات. ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنه ربما وقع في عبارات التابعين تباين في الألفاظ يحسبه من لا علم عنده اختلافا، ومن هذا من جنس ما سبق ذكره من اختلاف التنوع، وأنهم قد يعبرون عن شيء واحد بألفاظ مختلفة أو يعبرون عن شيء عام بذكر بعض أفراده، وهذان الصنفان هما اللذان يرجع إليهما اختلاف التنوع الفاشي في كلام السلف كما سبق ذكره. فقول المصنف فتذكر أقوالهم في الآية فتقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا إلى آخره، راجع إلى ما سبق بيانه من جريان اختلاف التنوع في تفسير السلف رحمهم الله. والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة، كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن الصحابة، وسبق أن ذكر المصنف هذا عن مجاهد وأنه أخذ التفسير بعرض المصحف 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. وجاء هذا أيضا عن أبي الجوزاء الربعي أنه جاور ابن عباس 10 سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية، وسبق ذكر ذلك. وقد يتكلم التابعون في القرآن باستدلال واستنباط كما أشار إليه المصنف في أول كتابه أنهم تكلموا في فروع الأحكام بالاستنباط والاستدلال، وتكلموا كذلك في تفسير القرآن بمثله، وإنما حملهم على ذلك جريان مقالات ووقوع أحوال في أزمانهم دعتهم إلى الاستنباط والاستدلال من القرآن. وإلى الاستدلال والاستنباط أشير في علم التفسير بعلم الرأي، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا، فإذا ذكر الرأي في التفسير فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث نبوية في التحليل من الرأي، لكنها أحاديث ضعاف لا تصح. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور: أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها، وثانيها ذم التفسير بالرأي، وثالثها التحرج من إعمال الرأي في تفسير آية القرآن، ولا تعارض بينها بحمد الله، لأن الراية نوعان: أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا يكون قول المصنف: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم محمولا على الرأي المذموم الباطل وهو ما لم يقم عليه دليل ويحتمله اللفظ. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قسمة التفسير إلى أربعة أقسام: أولها اسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص كشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة، والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم وهو بالمحل الأعلى من التفسير، والقسم الرابع قسم لا يعلمه الله إلا الله ومحله الحقائق دون المعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يعني خفي على كل الخلق، بل يعلمه أحد دون أحد، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب، لكن حقائق ما فيه ومقاديرها علمها عند الله كالخبر عن الله أو الأمم السابقة أو أهوال القيامة، فليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة كلها لكن يعلمه أحد دون أحد، ولا يوجد لفظ منه لا تفسير له، وإنما يقال لا يعلمه الله في حقائق الأشياء لا يعلمه إلا الله في حقائق الأشياء، فقوله تعالى إذا السماء انشقت نعرف معنى الانشقاق، أما كيفيته على وجه التفصيل فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب، الأول اللي يعرف باللسان العربي مثل إيش؟ تعرفون الغشوة؟ الغشوة تعرفونها؟ الغشوة ما تعرفون غطاء المرأة؟ شي قال له؟ غشوة في لسان العامي ولا لا؟ ولا لا؟ هاي الحقباني شي قال له؟ غطوة أو غشوة؟ هذا غطوة متأخرين فيقال له غشوة. طيب، والليل إذا يغشى يعني إيش؟ إذا قطع. مثال آخر عشان غشوة وغطوة، مثال آخر، فاطر السماوات والأرض، جاء رجلان يختصمان إلى ابن عمر في بئر، يقول أحدهما يقول كل واحد منهما أنا فطرتها أنا فطرتها، يعني إيش؟ يعني أنا الذي ابتدأتها وحفرتها. فقالوا تعالى فاطر السماوات والأرض يعني مبدعهما الذي أوجدهما. هذا من النوع الأول الذي يعرف باللسان العربي، ولا تزال بقايا العامية عند عرب هذه البلاد كفيلة بالإعانة على تفسير القرآن من طريق اللغة. وذكر هذا الشيخ فيصل آل مبارك في مقدمة تفسيره، وذكر قصة وقعت له. والثاني ما يعرف ما لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، مثل إيش؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما هو شهر رمضان؟ هذا يحتاج إلى أحد ولا شهر معروف أنه شهر الصيام؟ نعم. طيب، ولله على الناس حج البيت. البيت هنا أي بيت؟ إيش؟ كعبة. هل يحتاج فيه هذا إلى شيء أم من شرائع الإسلام الظاهرة؟ شرائع الإسلام الظاهرة. هذا كثير. القسم الثالث ما لا يعرفه إلا العلماء، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، الحروف المقطعة معناها لا يعرفه إلا العلماء الذين درسوا التفسير، وهو أنها حروف عربية يتألف منها القرآن الكريم، ولهذا لا تأتي سورة مستفتحة بهذه الحروف إلا فيها ذكر القرآن الكريم. قد أشار إلى هذا المعنى من القدماء الخليل بن أحمد، وهو الذي ينصره التصرف القرآني. وأما الذي يقول إنه لا يعلم معناها هذا لا يمكن، القرآن ما يعلم معناها هذا لا يمكن. يقول الله للعرب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويقول لهم قاف القرآن المجيد، ويقول له في آية أخرى ما جاء على حرفين وثلاثة وغيرها، ثم لا يكون معناه معروف عندهم. المقصود أن هذه حروف عربية من جنس ما أُلف فيه القرآن وأنتم تتكلمون بها، فهل لكم قدرة على معارضته؟ هذا معنى الحروف المقطعة. ولذلك يوجد في كلام القدماء خاصة خليل بن أحمد في كتاب العين أشياء نافعة في تفسير القرآن، وفي كتاب الأزهري كذلك. فكتب قدماء أهل اللغة نافعة في تفسير القرآن الكريم. والقسم الرابع ما لا يعلمه إلا الله، مثل إيش؟ يوم تمر السماء مورا، لا يعلمه إلا الله في إيش؟ في كيفيته وحقيقته. وإلا المور حركة سريعة خفيفة، فلا يوجد في القرآن شيء لا تعلم الأمة كلها معناه، ولكن يعلمه بعضها دون بعض، يكون خفيا عند العالم هذا ويظهر للعالم الآخر. هذا في معاني الكلام. أما الحقائق فقد يخفى منها شيء لا اطلاع لنا عليه، كما أنه يوجد في السنة أشياء نعلم معناها لكن لا اطلاع لنا على كيفياتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خبر تميم في صحيح مسلم أخبر عن قصة الدجال وأنه موجود أين؟ في السماء ولا في الأرض؟ في الأرض. وهذه الجزيرة وتلك الدابة ومع ذلك الناس اليوم أخذوا في الأرض طولا وعرضا ولم يجدوا ذلك. فنحن نعتقد وجودها في الأرض، لكن الكيفية والمكان هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى حتى يأتي وقته. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين. أولهما تفسير القرآن بالقرآن، وتقدم أنه نوعان: نص وظاهر. والثاني تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان: أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والثاني تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي الصحيح المحمود. ويندفع بهذا التقرير الإشكال في الخبر عن تفسير القرآن بالقرآن، هل هو من المأثور، من التفسير بالمأثور، أم من التفسير بالرأي؟ فأهل العلم قد أجمعوا على أن المسمى بالأثر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، على اختلاف بينهم في دخول السنة في ضمن ذلك أو انفرادها باسم الحديث كما هو مذكور في طليعة نزهة النظر وغيرها، لكن لم يتفقوا على عد القرآن أثرا. فلرفع هذا الاعتراض والإرادة من أصله ينبغي أن يقسم تفسير القرآن على ما ذكرنا، فنقول إن تفسير القرآن يكون بشيئين اثنين: أحدهما تفسير القرآن بالقرآن أي بنفسه، وهو نوعان: نص وظاهر. والثاني تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان: تفسيره بالنقل والأثر، وتفسيره بالعقل والنظر. وحينئذ يندفع هذا الإشكال من أصله، ولا نحتاج للبحث على تفسير القرآن بالقرآن هل هو من التفسير بالمأثور أم لا. ولذلك التعبير بأن تفسير القرآن ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، فيه نظر، لأن فيه إلغاء لتفسير القرآن بنفسه، بل القسمة الصحيحة مأخذها هو ما ذكرت لكم. وإنما وقعت هذه المسائل في كتب علوم القرآن لأن كثيرا من المصنفين فيها إما أنه لا اطلاع لهم على التفسير فهو بمنزلة من يتكلم في اصطلاح الحديث ولا مكنة له في معرفة أحوال الرواة وعلم الأحاديث فيقع في الغلط إذا تكلم عليه، أو يكون هذا من آثار أن المتكلمين في علوم القرآن عامتهم ممن ينتحل عقائد مخالفة في كلام الله سبحانه وتعالى كما تعتقده الأشاعرة والكلابية وغيرهم، ونشأ من هذا أن يلغوا تفسير القرآن بالقرآن لأن القرآن عندهم حكاية أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. وأثار هذا في العلم متفرقة الأبواب، فإنه لا يخلو باب من أبواب العلم إلا ودخلته آثار البدع السيئة، سواء فيما يتعلق بتفسير القرآن أو بيان معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتقاد، بل حتى العلوم البعيدة عنه كاللغة، فإن من المتكلمين في اللغة من فسر أشياء في العربية بحسب ما يعتقده من عقيدة أو مذهب من مذاهب الفقهاء، كمن يفسر من أهل اللغة الاستواء بأنه الاستيلاء، فإنه علق هذا لقولهم باستواء الله بأنه استيلاؤه على العرش، فجعل هذا أصلا له في اللغة، أو من يفسر من أهل العربية الشفق بأنه البياض كما هو مذهب الحنفية، فحمله مذهبه الفقهي على تفسيره بذلك كما وقع في كتاب المغرب، فينبغي أن يحقق الإنسان أصوله في معرفة العلم حتى لا يدخل عليه الداخل في شيء من أبوابه فيقع في شيء مما يخالف العلم الصحيح مما جاء في القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسر في علم بالله التوفيق. غدا درس إيش؟ العصر والمغرب لا جرامية، وبعد العشاء منظومة القواعد الفقهية. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.